كيف جدا لأحد مشايخ في دمشق تسلسل في الوصول إلى حكم الدخان بمنطق سليم جدا، لكن يومئذ يبدو أنه لم يكن مشتهرا ضرر الدخان طبيا، ولذلك هو تردد، لكن من الناحية الفقهية كان منطقيا جدا. سئل عن حكم الدخان فقال: الأصل فيه شرعا الإباحة. خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل فيه شرعا الإباحة، والنهي عنه مطلقا قباحة. قباحة مطلقا حرام، لا لازم نعرف من أين جاء هذا الحرام. وجاء خلاف عنهم طويل، والواضح المعتمد التفصيل. إن كان يؤذيه بعقل أو بدن أو كان ذا ضرورة إلى الثمن فيحرم استعماله، وإلا فجائز في شرعنا وحلا. لكن انظروا الآن الاستدراك، لكن الإكثار منه ملهي، وريحه الكريه عنه منهي. جهادهم فيه جهاد في الهوى، سكوتهم عنه سكوتهم ونهيهم عنه سوى. بل ربما أغرى فتى مشغوفا بشربه واستهون المصروف. قال: وغاية الكلام فيه أنه من النبات وهو حل كله إلا الذي يضر بالأبدان أو النهى، فذاك شيء ثاني. قد أخبر الله ثم المصطفى عن عسل النحل بأنه شفاء، مع أنه يضر بالمحموم وحرمة المؤذي من المعلوم.